يا دارس مدى الحياة من أدب عقلك حارس من غير رياض يا باسم يا داعس يا داعس يا داعس عقلك حارس من غير يا باسم يا داعس يا داعس يا داعس يا براك يا نبي صب الحياة كم من سهير مكون واحد نعاد جفورا واحد ظهر في عيورا الدار.